قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فبعد 6 ليالي من شهر شوال التالي مباشرة لفتح مكة، والتي كانت في شهر رمضان من العام 8 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى وادي اسمه أوطاس، كما تشاهدون وادي أوطاس. والسبب هنا في الناحية الشرقية من مكة، والسبب أن الأخبار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن تريد أن تغزوه بمن معه وهو في مكة. قبيلة هوازن قبيلة كبيرة جدا، من أكبر القبائل العربية من الناحية العددية، وأيضا من أقوى القبائل العربية من الناحية القتالية، عندهم عدد وعندهم سلاح وعندهم مهارات حربية قتالية عسكرية. وهذه القبيلة قبيلة كبيرة جدا، تحتها عدد من القبائل الكبيرة أيضا، هي تضم عددا من القبائل الكبيرة أيضا، هي قبيلة كبيرة وتحت منها عدد من القبائل الكبيرة، كقبيلة سعد بن بكر مثلا. وقبيلة سعد من هوازن هي التي تربى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حليمة السعدية التي أرضعته في صغره عليه الصلاة والسلام، قبيلة سعد بن بكر، وقبيلة نصر، وقبيلة جشم، وقبيلة هلال، وقبيلة كلاب، وقبيلة كلب، وعدد من القبائل. هذه كلها تمثل قبيلة هوازن، كبيرة جدا في العدد. وقريب من هوازن الطائف تسكن فيها قبيلة ثقيف، وهي أيضا كبيرة في العدد وقوية. أما هوازن فقد كانت تعد العدة لغزو المدينة قبل سنة من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، سنة وهم يجهزون لغزو المدينة، يراسلون زعماء القبائل وأشراف القبائل حتى يتجمعوا لغزو المدينة، سنة مراسلات واتفاقيات وترتيبات وتحالفات من أجل غزو المدينة. ولكن مرة السنة، ففوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه في مكة، أصبح قريبا منه. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عميت الأخبار عن قريش، ولكن ذهبت بعض الأخبار إلى هوازن، فظنوا أنهم هم المقصودون. هم فكروا أن النبي طالما قرب من مكة هيروح عليهم، ولكن دبر الله له أحسن الصنيع. الحمد لله، ربنا دبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ففتح عليه مكة أولا، ودخل أهلها أو معظمهم في دين الله تبارك وتعالى. فلما فتحت مكة قالت هوازن لم يبق أمامه وبين غزونا حائل، خلاص ما عادش فاضل إلا احنا، دور علينا. وقالت ثقيف لا يحول بينه وبين غزونا حائل، اللي فاضل دور علينا احنا. وتشوف تقول سبحان الله، العرب عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف عند حد معين، الدعوة ما تقف عند حدود معينة، لا ده النبي ربنا فتح المكة، طب ايه المزيد، ايه الخطوة القادمة؟ الجهاد في الاسلام جهاد طلب وجهاد دفع، هذا هو الصحيح. بعض العلماء يقول لك الجهاد في الاسلام جهاد دفع بس، لما العدو يجي يهاجمنا احنا ندافع، جهاد الدفع بس، مفيش جهاد الطلب. اهو النبي لا يتوقف عند حد. واحد يقول لك طيب ما هم اللي بيعدوا العدة للغزو ده بقالهم سنة، طيب وبني جذيمة اللي النبي بعت لهم خالد بن الوليد اللي سمعنا قصتهم في الاسبوع الماضي، ما عملوش حاجة، ما كانوش بيعدوا العدة. بس الجهاد في الاسلام جهاد الطلب، احنا اللي نبتدي بفتح البلاد، المسلمين هم اللي يبدأوا بفتح البلاد، ولا يقفون عند حدود معينة، ولا يكتفون بأراضي ولا بأعداد معينة، العالم كله محل للدعوة الإسلامية. لو قدرنا نفتح العالم كله إيه اللي منع؟ ما نقفش، ما نقولش آخر حدودنا لحد هنا إلا إذا عجزنا، خلاص دي مسألة تانية. إنما في استطاعة في قدرة نفتح المزيد والمزيد من البلاد، ولا نتوقف ولا نكتفي بحدود معينة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادي سيرة النبي دينا بندرسها وبنتعلمها وبنحكي فيها. زي ما قلت لك هوازن قالت الدور علينا لما ربنا فتح مكة على المسلمين، الحمد لله. وثقيف قالوا الدور علينا، طب هل الناس بعت لهم ان انا حاجلكوا؟ هم فهموها عرفوها، الدور علينا، مش هيقف مش هيكتفي مش هيتوقف ابدا، الدور علينا. فقاموا بعقد اجتماع، الروايات تقول ايه، فمشى اشرافهم بعضهم الى بعض، الاشراف زعماء القبائل بقى ده يروح يزور ده وده يروح يزور ده، قبيلة جشم، قبيلة نصر، قبيلة سعد، قبيلة هلال، قبيلة كلاب، قبيلة كلب، قبيلة ثقيف، كله بيمشي لبعض، اجتماعات على مستوى القمة، القمة بين قبيلتين، ده يروح لده وده يروح لده وده يجي لده وده يجي لده، اجتماعات. ايه المطلوب من الاجتماعات؟ قالوا البعض لم يبقى بين محمد وبين غزونا حائل، مفيش. فدي يعني كأنه بيقول بعض ايه، مسألة حياة او موت، لازم نقف صف، لازم نعمل حاجة، لازم ان احنا اللي نبتدي. وفعلا عقدوا اجتماعا موسعة، فين الاجتماع ده؟ في قبيلة هوازن، في الاراضي بتاع قبيلة هوازن. حضروا مالك ابن عوف النصري رئيس قبيلة نصر، وهي قبيلة كبيرة من قبيلة هوازن، موجود في الاجتماع. وأيضا موجود في هذا الاجتماع دريد بن الصمة رئيس قبيلة جشم، هو ما عادش رئيسهم بس هقولك يعني ايه رئيس قبيلة جشم. وفي قبيلة مالك وفي قبيلة عوف وفي قبيلة سعد وفي قبائل متعددة، وغاب عن هذا الاجتماع قبيلتان بنو كعب وبنو كلاب. واحد مشى وقال لهم لو اجتمع على محمد من بالمشرق ومن بالمغرب لظهر عليهم، لو الدنيا كلها اتجمعت عليه هيغلبهم، فلا تشهدوا معه، ما تروحوش معه. واطاعوه، فلم يحضر هذا الاجتماع ولا هذه الغزوة رجل من بني كعب ولا من بني كلاب. ده راجل بقى ايه، محلل عسكري، ده متابع للاحداث، عنده رصد التاريخ قدامه، السنين قدامه، والوقائع والاحداث، عمال يحلل مين وقف قصاد النبي صلى الله عليه وسلم وغلبوه. ابدا مفيش. اليهود النبي غلبه، النصارى في معركة مؤتة اتغلبوا، قبائل العرب اتغلبوا في كل حتة حوالين المدينة وفوق وتحت. فقال لهم بقى معلوماتي وتحليلي ونظري ورأيي، ان لو اجتمع على محمد اهل المشرق واهل المغرب لظهر عليه، هيغلبه ومش مسلم. ده اللي بيقدم النصيحة دي مش مسلم، ما يعرفش البشارات والحاجات، بس ده محلل عسكري يقول، او محلل تاريخي سميه زي ما تسميه. يعني واحد قال لهم نصيحة لبني كعب وبني كلاب فقبلوها فتغيبوا عن هذا الاجتماع. طيب اتجمعوا القادة الكبار الرؤساء والاشراف بتوع القبائل، وبدأ الاجتماع اجتماع القمة. فبدأ برضو عوف ابن مالك النصري يتكلم ويبين الامور، ان لم يبقى بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين غزوهم شيء حائل، خلاص ما فيش، فلازم قال لهم فلا بد ان نغزوه قبل ان يغزونا، خير وسيله للدفاع هي الهجوم. ده مبدا يعني معروف لدى الجميع عند المسلمين وغير المسلمين. ودار الاجتماع، فمن حضروا من القادة الأشراف قالوا لدريد بن الصمة كن رئيسنا وقائدنا، خليك انت القائد والرئيس العام. دريد بن الصمة في الوقت ده في الزمن ده عنده 160 سنة، والرواية الثانية انه عنده 120 سنة، دي ولا دي رقم ضخم، 120 سنة، وكان قد فقد البصر أعمى وحضر الاجتماع. ليه؟ كان مجربا وكان معروفا بالفروسية والشجاعة من سن العشرين. احنا دلوقتي بنتكلم في 120 سنة، لا ده من هو عنده 20 سنة معروف بالشجاعة والفروسية والخبرة والمهارة، دخل حروب كتير ودخل معارك كتير، اكتسب خبرة كبيرة جدا، 100 سنة على متن الحصان، على ظهر الحصان، معارك وحروب ومبارزات وطعن ورمي، فالراجل ده خبرة عسكرية كبيرة جدا. فقالوا له انت تبقى القائد بتاعنا، لك وجهة نظر، انت عرفت الحروب وعرفت التخطيطات قال ماذا اصنع وقد فقدت بصري. بيتكلم بقى، انت تخيل بقى راجل عجوز كبير، انا هقول لك يعني وصفه من الاخر، بس حرج يعني هقولها لك دلوقتي وهرجع اقولها لما يجي معادها. هو اتقتل في الاخر، لما اتقتل واتضرب ووقع، انا بقول لك ازاي، لقوا المكان اللي ما بين القبل والدبر، وتخيلوا زي القرطاس في لحمه بارزه كده، والفخذ بتاعه الفخدين من ناحيه جوه زي القراطيس، لحم بارز من كتر قعاده على الفرس على الحصان، حصان وحصان، ركوب الحصان مش سائل، فالحته دي ورمت برزت اتهرى الرجل، عرفت خبره حصان بقى وحرب وطول عمر 120 سنه. فالنهارده قاعد بيتكلم وهم بيقولوا له ان انت القائد، واهم حاجه في اي حرب الاتفاق على القائد الاول، القائد مين القائد؟ اختيار القائد. قال له انت القائد. قال لهم انا خلاص فقدت بصري ولا استمسك على ظهر الحصان. بيت كبير، الحصان يقع بيا كده يقع بيا كده، انا اقع كده او كده ما اقدرش، وانما اشارككم بالرأي على الا تخالفوني. اشارك معاكم الحرب دي بس ما حدش يخالف قراري، اسمع منكم وتشيروا عليا نتباحث، بس ما لما اقول كلمه في الاخر ما حدش يخالف. الراجل ده مخ. فان كنتم تظنون انكم تخالفونني فمن الان ارجع الى اهلي. هتخالفوني من دلوقتي يقولوا لي ارجع خلاص. قالوا لا نخالفك عشان خلف. فبدا الاجتماع. فالاجتماع عباره عن ايه بقى؟ ان هو هيشارك في الحرب بس مش قائد ورئيس، هيشارك بالراي الملزم في النهايه في شورى، في قياده للقبائل، قياده مشتركه، قياده الاركان زي ما تسميها، وهو اللي هيبقى رئيس الاركان في النهايه. كذا كذا وفق. طيب امال مين اللي هيبقى الرئيس والقائد قدام الناس؟ مالك بن عوف النصري، لان هو ده اللي محرك للقبائل، هو اللي بيروح وبيبعث وتعالوا، وهو ده البارز. فقالوا انت القائد. فدار حوار بين دريد بن الصمة كبير في السن 120 سنة وبين مالك بن عوف النصري في الوقت ده عنده 30 سنة. وهتستغرب لما تعرف انه جمع من هوازن 20,000 راجل واللي هيقودهم عنده 30 سنة. فبدأ الحوار يدور بين دريد بن الصمة لسه على الشرك ومات على الشرك، وبين مالك بن عوف النصري 30 سنة وأصلا فيما بعد. فدريد بن الصمة بيقول له يا مالك، اسمع الكلام، يا مالك إنك تقاتل رجلا كريما، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول له يا مالك إنك تقاتل رجلا كريما قد أوطأ العرب وخافت منه العجم التي بالشام وأجلى يهود الحجاز عن الحجاز قتلا وإخراجا ذلا وصغارا، وهذا اليوم الذي تلقاه فيه له ما بعده من الأيام. شو الكلام؟ أول كلمة يقول له أنت يا مالك إنك تقاتل رجلا كريما. شوف الوصف، لما هيتكلم عن حبيبنا وسيدنا هيقول له كريم، دي الشهرة بتاعته، دي الأخلاق، دي السيرة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. انت عارف معظم الناس لما تيجي تفتكره بيجي في بالك ايه؟ وصفه معين. لما نيجي نقول بوش كذاب عالمي دجال، مش كده ولا ايه؟ اول ما نقول بوش هيخطر في بالك ايه؟ صورة معينة. لما نقول توني بلير هيجي لك، لما تقول دلوقتي مثلا اسمه اولمرت الحرامي بتاع الرشوة هيخطر في بالك ايه؟ اول ما تقول كذا هيخطر في بالك كذا على طول. فهو بيقول له انك تقاتل رجلا ايه؟ كريما. ادي وصفه عليه الصلاة والسلام. لا قال له كذاب ولا غشاش ولا اي الوصف. لما هي يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم الصفة هي دي اللي هيجي ذكرها، انك تقاتل رجلا كريما، ده سيرته الشخصية. طب والانجازات بتاعته؟ يقول له ده وطأ العرب، غلبه العرب، وخافت منه العجم التي بالشام والنصارى الروم اللي في الشام بيخافوا منه، وأجلى يهود الحجاز، وحتى اليهود طلعهم إما قتلا وإما إخراجا ذلا وصغارا، كل دول غلبهم بالذل والصغار. وقال له اليوم اللي هتقابله فيه له ما بعده، مش يوم وحرب وانت هترجع وهيرجع، لا، ده اليوم ده له حاجات هتترتب عليه، يعني لازم اعداد، ودي حرب فاصلة. قال سوف ترى غدا ما يسرك. ده مالك يقول له بكرة هتشوف بقى اللي انت ما شفتوش. شوف الاجتماع فين والاخبار عند النبي صلى الله عليه وسلم، لان لما كانوا بيتحركوا مع بعض جيت الاخبار البشرية، بشر راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له في اجتماعات كذا كذا، فاستدعى عبد الله بن ابي حدرد واحد من الصحابة رضي الله عنه. ولما النبي يستدعي واحد وهيكلفه مهمة يبقى هو ده اللي يليق بالمهمة دي، الرجل المناسب في المكان المناسب. وفي بعض الصحابة كتير ما نعرفهمش، عبد الله بن ابي حضرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادخل في القوم، ادخل في القوم واقم معهم وخليك معهم واعلم لنا علمهم. يعني مش بيقول له روح وتعالى، لا، ده بيقول له خش وقيم اقعد واعلم لنا العلم بتاعهم وتعالى. فراح عبد الله بن ابي حضرت ودخل. انت ما تقوليش دخل ازاي، ان انا ما اعرفش، انا ما اعرفش دخل ازاي، بس هو وفق، ربنا وفق موفق، اللي هو بقى يعني الموفق ربنا بيسهله، والمحروم المخذول اللي مش موفق ده يروح يتمسك على طول، تعالى مش عارف يخش ازاي، يتعرف غريب وبتاع، لا لا لا وفق. فدخل رضي الله عنه وارضاه، دخل واقام في القوم، ووصل الى خباء مالك بن عوف النصري. ده وصل للخيمة كمان، والنهاردة احنا ايه بنتكلم عنه ان هو بره وسمع الحوارات. ياه ازاي وصل للقيادة؟ واحد يقول لك ايه، طب ما كان دخل وخلص عليهم. لا، ما في حرس كتير، بس هو دخل واحد يعني من اللي حوالين الخيمة، وسامع الحوارات والاتفاقات. دريد بن الصمة قال لعوف، لمالك بن عوف، هذا مكاني، تعرفه في القبيلة بتاعته، فإذا خرجت أرسل إلي وأنا آتيك، لما تطلع وتجهز ناس معاك ابعت لي وانا جاي اجي بقى بالرأي ومشى دريد بن الصمه، راح رجع بلده. وفاضل مالك بن عوف بيتكلم مع الناس بيقول لهم ايه، ان محمدا لم يلقى قبلنا قوما قط، اللي غلبهم واللي هزمهم واللي بين كل دول ده ولا حاجه، اغمارا لا يعرفون القتال، أغمارا لا يعرفون القتال. وبدأ يوجههم يقول لهم إيه لما يتقابلوا، يعني الخطة بقى، سوف نلقاه في وقت السحر، فصفوا الأموال والنعم، وصفوا وراءها النساء والذراري، قال النساء والذراري وصفوا وراء النعم، ثم اكسروا سيوفكم، جفون سيوفكم، حتى اللي قدام من السيوف، واحملوا عليهم حملة رجل واحد، تقابلونهم بعشرين ألف سيف مكسور الجفون، واعلموا أن الغلبة لمن حمل أولا. بيحدد ساعة الصفر يوم الحرب، ساعة الصفر أنت في وقت السحر، قال لهم احنا لما نتجمع الخطة العامة، عشان كل واحد هيدرسها لمين، لقبيلته، الخطة العامة يوم الحرب تبقى في وقت السحر، دربوهم من دلوقتي، علموهم ساعة الصفر وقت السحر. طب وبعدين هيترتبوا ازاي، كل قبيلة هتيجي مترتبة، الرجالة والخيل، ورا منهم النساء والاطفال، ورا منهم الانعام. طب النساء والاطفال دول هيركبوا ازاي وعاملين ازاي؟ امرهم مالك بن عوف ان يركبوا النساء على الخيول ايضا، برضو كل امرأة تركب على حصان. وده طبعا اثر في المسلمين بعد كده، المسلمين لما شافوا الجيش، لما شافوا هوازن 20,000 راجل وراهم ما اقولكش كم الف، الحصان من بعيد والصحابة مش شايفين اللي ورا دول ايه، واتليهم دول النساء، بس الصحابة شافوا منظر واعداد ملهاش نهاية ملهاش نهاية. فده اللي فكر فيه مالك ابن عوف، قال لهم الرجالة، الرجالة الاول اللي هم على رجليهم، وبعد كده بتوع الخيول والنساء على الخيول والاولاد، وبعد كده الاموال ورا خالص. الصحابة شافوا سواد ملوش اخر، حاجة ضخمة جدا. المقصد عبد الله بن ابي حضرد رضي الله عنه خد الاخبار وقعد فيهم يوم بليلة، وفي بعض الوقت قعد يومين، وعاد الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه الخبر، قال له في اجتماع وحضروا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان قال كذا وفلان قال كذا واتفقوا على كذا وساعة الصفر كذا والاعداد بتاعتهم كذا وحيهجموا علينا بالطريقة الفلانية، كل الاخبار. بس النبي سمع اخبار وكان معه عمر، قال يا عمر اتسمع ما يقول ابن ابي حضرت؟ قال كذب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بسرعة، مفيش كده 20,000، مفيش في قبائل العرب الاعداد الضخمة دي، بس ده اللي حصل 20,000 والسيوف والحوارات فقال عبد الله بن ابي حضرب بل انت كذبت بالحق يوما ما تكذبني، انت كذبت بالحق يوما ما كنت بتكذب، انت كذبت بالحق عشان كذبني انا، ده الحق لما جالك كذبت. فقال عمر أتسمع يا رسول الله؟ قال يا عمر قد كنت ضالا فهداك الله، ده حصل، كنت ضال ربنا هداك. الموضوع بقى مش الموضوع في الأخبار الجديدة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعداد، نبي يعد بقى مين اللي معاه؟ معاه 10,000 جايين من المدينة، 10,000، وفي 2,000 من الطلقاء أهل مكة. 10,000 اللي جايين من المدينة أعدادهم كالآتي: 4,000 من الأنصار، و1,000 من المهاجرين. وحقفك مع كلمة 1,000 دي كمان شوية صغيرين، 1,000 من المهاجرين يبقوا كام كده؟ 5. قبيلة جهينة 1,000، مزينة 1,000، غفار 1,000، أسلم 1,000، أشجع 1,000، كل قبيلة بألف ألف ألف. وفي 2,000 جداد من المسلمين اللي دخلوا الإسلام في مكة. فهنا عايز أقول لك المهاجرين اللي جايين مع النبي من المدينة عليه الصلاة والسلام كام؟ 1,000. عارفين دول دخلوا في الإسلام في كام سنة؟ كام سنة؟ ما أدي 8 و13 21 سنة اتكون فيهم المهاجرين 1,000. والكم يوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قعدهم في مكة دخل في الإسلام كام؟ 2,000. عرفت فتح مكة عمل ايه الإنجاز؟ وده اللي مترتب على صلح الحديبية، 1,000 من المهاجرين في 21 سنة. وجه 2,000 في كم يوم؟ أعداد، ده من ناحية العدد يعني، من ناحية دخول الناس في الإسلام. إنما طبعا من ناحية النوعية الألف اللي تربوا في 21 سنة دول إيه؟ ولا ملايين. وهتعرف برضو إحنا بنتكلم في ال، بس عشان تعرف يعني الفتح بيدخل أعداد وصلح الحديبية إيه الخير اللي ترتب على صلح الحديبية. طيب، طب العدد ده هم جايين معهم سلاح، طب والألفين اللي داخلين جداد هيتسلحوا منين؟ عايزين سلاح، اللي معاه سلاح معاه، واللي معهوش سلاح النبي هيجهزوا ازاي؟ محتاجين اموال. طب الاموال موجوده ولا مش موجوده؟ معظم الاموال راحت في الدية اللي النبي دفعها فين؟ في بني جذيمه، فاكرينها؟ بتاع موضوع سيدنا خالد، ديات كتيره جدا، بل بعض الاموال دفعها النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء والمساكين والمحتاجين، كان النبي بيستدين بعض الاموال ويديها للمحتاجين. طب الجيش دلوقتي المعسكر بقى محتاج اموال عشان شراء السلاح، اولا عشان اللي جايين من المدينه يبقى معاهم اسلحه زياده، والاخبار جت له ان في 20,000 وعدد المسلمين كام؟ 12. برضو من ناحية الأخذ بالأسباب لازم سلاح وسلاح كتير، فالنبي هيجيب السلاح منين؟ مفيش أموال. فأرسل إلى صفوان بن أمية، ما دخلش بالإسلام لسه، حكينا قصته قبل كده. النبي بعث قال يا أبا أمية، بيقول له بكنيته برضو تلطف مع أن ممكن النبي يكبره، يا أبا أمية تعيرنا أدراعك نقاتل فيها عدونا؟ أنت عندك دروع كتير تعيرنا سلفها لنا يعني. قال أغصبا يا محمد؟ بالغصب؟ أنت أمنتني شهر شهرين ثلاثة أربعة بس هتسيبني دلوقتي تاخد مني الدروع غصب؟ قال لا، بل عارية مضمونة. قال لا بأس. الكلام الحلو الأخلاق دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عارف لو مثلا حد تاني قال كلام تاني يقول له آه غصب، إيه رأيك في الكلمة دي؟ آه غصب، تحرق اللي قدامك. كلمة طيبة صدقة. قال لا مش غصب، بل عارية مضمونة. قال لا بأس، جيب لك الدروع. فأتى صفوان بمئة درع بما يلزمها من السلاح، مئة درع عند الواحد بتوعه شريهم، الله أعلم يعني ليه العدد الكبير ده، يبدو أنه كان بيأجرهم مثلا ولا الله أعلم معرفش، بس مئة درع. وفي رواية أخرى ولعلها هي الأظهر أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درع. ربعمائة درع، طب بيعمل بيهم إيه؟ هو البخازن الحربية بيعمل إيه بالربعمائة درع؟ بيصلحهم أبدا أكيد، يا إما بيتاجر فيهم بيبيع سلاح، تاجر سلاح يعني، يا إما بيأجر. ربعمائة درع بما يلزمهم من السلاح، يعني ايه بما يلزمهم؟ الدرع ده عايز حاجه على الراس ماشي، عايز رمح اديله رمح، عايز كام سهم اللي هيلبس الدرع ده، عايز كام سهم؟ 20 30 50 سهم يحطهم في. فجاب الدروع بما يلزمها من السلاح. فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم في حملها الى اوطاس. قال له يعني معنى الكلام يعني لو تسمح كمان شيلها انت، وصغرنا اوطاس. فوافق صفوان بن أمية كمان هيشيلهم ويسلمهم للنبي فين؟ صلى الله عليه وسلم في أوطاس. أوطاس زي ما انت شايف على الخريطة هقولها لك دلوقتي. أوطاس طالما جبنا سيرة أوطاس، اسم وادي بينه وبين مكة 190 كيلو. لو النبي هيطلع من مكة عليه الصلاة والسلام عشان يروح أوطاس هياخد ليلة، طول الليل يمشي يعني 200 كيلو لحد ما يوصل يوم بليله يعني. ما هو 190 كيلو زي من هنا لمصر، زي من اسكندريه القاهره، من هنا اسكندريه القاهره 210، الفرق في زياده 20 كيلو. فالعربيه بتوصلها في ساعتين مثلا سريعه يعني، انما لو جمل ولا حصان هياخدها فين؟ طول الليل او شويه او كمان شويه من النهار يعني. فبين اوطاس وبين مكه مساء 190 كيلو. علما ان المعركة حصلت في حنين اقرب لمكة، بينها وبين مكة 26 كيلو بس. حنين دي الغزوة احنا بنحكي وجه. طيب المسلمين محتاجين سلاح تاني، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب من قرايب النبي صلى الله عليه وسلم، من قرايبه ولسه مش مسلم، يستعير منه رماح. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة آلاف رمح. ده إذا كلهم تجار سلاح ولا بيعمل؟ أنا متخيل عنده مخازن مليانة الرماح دي، ثلاثة آلاف رمح. إيه؟ الناس معلومة طبعا يعني، بس إما بيتاجر في السلاح إما بيسلفهم بيأجرهم. بس المرة دي ما فيش أموال، عارية فأرسل بثلاثة آلاف رمح وما يناسبها من السلاح، واللي يلزمك من الأسلحة سيوف ودروع بعد، فبقى في مجموعة كبيرة من السلاح. والنبي يقول له كأني أرى رماحك تقصف ظهور المشركين غدا. أنا كني شايف كده الرماح بتاعتك هنستخدمها ونكسر بها ظهور المشركين. هو مشرك، بس عايز يقول له الرماح بتاعتك أنا شايفها هتنجز معانا يعني، ولا يقول له الرماح بتاعتك دي ولا حاجة مش هتعمل حاجة. كلمة حلوة يعني. وبدأ الاستعداد، حسيب دلوقتي مكة المكرمة مش هتسيبها، فيها حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أقعد في مكة على طول، عايز أتابع أخباره حبيبي عليه الصلاة والسلام، نروح عند هوازن نشوفهم بيعملوا إيه. مالك بن عوف النصري استعجل، خلاص اتفقوا ودريد بن السلمة رجع وكل رئيس قبيلة رجع عشان يجهزوا نفسهم، وخرج مالك بن عوف إلى أوطاس. هوازن ده لسه ورا، يعني احنا قلنا في انا أوطاس قبائل هوازن هنا مثلا، فراح مالك بن عوف ونزل في أوطاس، خد القبيلة بتاعته والرجالة والنساء والأنعام وراح إلى أوطاس عشان يستعجل الناس، لازم إنجاز، لازم خطوة، ده عايز يسابق الزمن. فنزل في أوطاس، وبعدين جاءته الأمداد من كل جهة، كله بقى بدأ يبعت آلاف، اتجمعوا إلى 20,000. وجاء دريد بن الصمة في شجار يقاد به، شجار يعني هودج. ليه بقى مركبينه على هودج زي النساء؟ عشان فقد البصر ممكن يقع كده، ممكن يقع ايه كده، فمركبينه في هودج. ووصل أوطاس ونزلوه من على الهودج، اول ما نزل الرجل ده مش سهل، اول ما نزل اهوى بيده الى الارض، قاعد يحسس على الارض ويمسك التراب، قال نعم الوادي هذا، الوادي ده كويس، في اي وادي نحن؟ احنا فين؟ قالوا نحن في أوطاس. قال نعم مجال الخير، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. أول ما حط إيده على الأرض كده يحسس ده وادي، فيش صخر، فيش طوب، فيش كذا، احنا فين؟ حروف أوطاس، والراجل ده دارس المنطقة، دايسها قبل كده في حروب ومعارك، خبرات، مهارات. اروحنا في أوطاس، قال لهم نعمة مجال الخيل، هنا حرب الخيل ينفعش فيها الرجالة اللي على الأقدام، داما المكان ده بتاع خيل. ليه؟ لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما هوش صعب صخر الحصنة يعني تعاق وهي عم بتنط من الصخرة دي للصخرة دي، ولا ان هو تراب يغرز، مع ان الخيل برضو ما يدراش كتير، بس قال لهم ده المكان مناسب جدا للخيل. بس اول ما نزل وحط ايده وسال كده وجات له اجابه، قال مالي اسمع بكاء الصغير، انا سامع صوت عيال صغيره بيعيط، مالي اسمع بكاء الصغير ورغاء البعير ونهاق الحمير ويغار الشاء وخوار البقر، ايه اللي انا سامعه ده؟ عيال بتعيط وحمير بتنهق وحصانة ايه الاصوات الكتيرة دي؟ قالوا هذا مالك بن عوف ساق النساء والذرية والاموال. قال خالفني، ادي اول مخالف، انا قلت لكم ما يخالفنيش في حاجة. ومالك ما كانش قال له لما حصل الاجتماع اضمرها دراها انه مصمم يطلع، قال له ده، قال لهم خالفني ارجع بقى. قالوا بل ندعوه لك، طب نجيبه لك تسمع منه، فقال لهم اتوه. جاء مالك ودريد بن السمة الرجل الكبير العجوز قاعد، وجاء مالك ابن عوف، فدريد بن السمة بيقول له يا مالك هذا اليوم له ما بعده، اليوم ده فيه نتائج حتترتب عليه. ما لي أسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير وخوار البقر ويعار الشاة، غنم خرفان وبقر وحمير، إلا ما سمعوا ده؟ ما هذا يا مالك؟ قال: أردت أن أجعل وراء كل رجل أهله وماله يقاتل دونهم، يعني قاتل يا مقتول، ده حريمه، زوجته وولاده وماله كده كده يعني. فقال دريد بن الصم: راعي ضأن والله، تراعي ضأني مش راعي بن أدمين، راعي ضأن والله. ثم ضرب بكفه على الأخرى، قعد يضرب كف على كف، ايه ده القائد اللي جايبينه ده؟ قال: يا مالك، انها ان كانت لك لن ينفعك الا رجل برمحي وسيفي، وان كانت عليك فضحت في اهلك ومالك. وهل المنهزم يرد شيء؟ اللي هيتهزم ده اللي انت بتقول انا حبيت الراجل يدافع عن زوجته واولاده، لو اتهزم لا زوجته هترده ولا اولاده هترده ولا امواله هترده، المنهزم لا يرد شيء، نفسي ده لو نجا يعني خلاص. قال له المنهزم لا يرد شيء، وحاجه من اتنين: لو كانت الجوله ليك مش هينفعك كل ده، اللي هينفعك راجل برمح وسيفه بس، ولو كانت عليك اتغلبت يبقى اتفضحت فأهلك ومالك فضيحة. طب ياخد بكلامه مالك؟ مرضاش. قال: يا مالك، إنك لم تصنع بهذا شيئا، أن جعلت البيضة في مواجهة الخيول، بيضة هوازن، البيضة اللي هي النساء والذرية والمال، دي البيضة. عارفين البيضة يا جماعة اللي جوه القشرة، القشرة الرجالة والخيول واللي جوه القشرة ايه؟ النساء والذرية والمال، دي البيضة. والبيضة بتاعتنا زوجاتنا واولادنا واموالنا، احنا القشرة الجامدة والبيضة طرية من جوه. فقال له: البيضة بتاعت هوازن انت عملتش حاجة، انت حطيتها قدام الخيل، ارفع النساء والذرية والأموال إلى علياء بلادهم وممتنع قومهم، فإنها إن كانت لك الجولة، لو كانت ليك فتكون قد أحرزت أهلك، يعني لن ينفعك إلا رجل بروح، وإن كانت عليك ستكون قد أحرزت أهلك، لو كانت الجولة ليك مش هنفعك الرجل بروح، لو كانت عليك يبقى أنت أحرزت أهلك وملك ترجع لهم تاني. فأبى مالك بن عوف، ما رضاش. كل الاجتماع ده فين؟ في أوطاس المعسكر العام. مالك ما رضاش، قال: والله لا أرجع عن رأي رأيته، اللي أنا شايفه مش هرجع عنه. طبعا قال لو كأنه قال لو رجعت في كلامي ورجعت النساء والأولاد والأموال هتبقى هزة كبيرة، كأنه ما فهمش حاجة. وما رضاش ان يكون لدريد بن الصم اي ذكر في الحرب دي، ما رضاش وابى. فقال دريد بن الصم، او الاول مالك لو ما رضاش قعد يقول له: انت رجل كبير، كبر سنك وكبر عقلك، انت مش فاهم، انت خرفت ولا بيخرف ولا حاجه، مش بدافع عنه بس الراي كده العقل كده. مالك ابن عوف قال له: انت خرفت. قال له: انا خرفت يا معشر هواد، وهذا ايضا لا يصلح للقيادة، ليفضحنكم في اموالكم وفي اهليكم، ولا يفرن الى حصن الطائف. اللي بيقول لكم ده ان انا خرفت ده هيهرب وهيفضحكم في الاموال والذرية ويعزلوه من دلوقتي. ايه رايكم بقى الموقف بقى ايه؟ بقى حرج جدا. دريد بن الصلب يقول كلام معقول خش الدماغ، والناس سمعين كلامه صح، فهيعملوا ايه دلوقتي؟ هيعزلوا مين؟ مالك ابن عوف راح جاي مطلع السيف وموطيه وقال يا معشر هوازن والله لا تطيعنني او لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. اسمعوا كلام يا موت نفس انطحى. طب ما تقول انا بتنحى اهو شوفوا اللي انتوا عايزين، لا ده الموضوع عنده ينا يموت بقى وبيضغط عليهم هموت نفسي. عارف لما واحد يقول لك هموت نفسي طبعا هتهديد. ايه رايكم بقى في الموقف الجديد ده؟ فسابوا ده وسابوا ده قعدوا بقى يتشاوروا مع بعض اتصرفوا ازاي. فواحد قال لهم خلي بالك خلي بالك لو اخترنا دريد بن الصمة ومالك بن عوف قتل نفسه موت نفسه، ده ابن عنده 30 سنة صغير. طب وبعدين لما احنا اختار دريد بن الصمة هنعمل ايه معاه؟ راجل ما بيشوفش. فلو احنا اخترنا دريد بن الصمة هيبقى احنا القائد بتاعنا ما بيشوفش، هنحوص ونلوص والدنيا يبقى احنا خسرنا ده وخسرنا ايه. طب الرأي ايه؟ قالوا نختار مالك بقى، يعني هو صح كلامه مش مظبوط بس هو بقى القائد. طب دريد بن الصم يعمل ايه بقى لما يلاقي الناس بيفكروا كده؟ قال لهم ما فعلت كلاب وكلب كعب كعب وكلاب فين هم؟ فين الرؤساء بتوعهم؟ فين القادة؟ قالوا لم يحضر منهم احد ولا واحد جه. قال لو كان يوم رفع وعلاء ما تغير منهم رجل واحد، غاب الحد وغاب الجد. قال لهم من اللي حضر؟ قالوا فلان وفلان وفلان من بني عوف فلان وفلان. قال رجلان لا يضران ولا ينفعان. من تاني؟ قالوا فلان وفلان. لا الموضوعات. قال انا راجع. طيب بعدين الموقف يعني. فالناس راحوا المالك شوفوا بقى يعني كده رضي ولا حاجة. فرجع له مالك بقى تنازل عن كبرياء. قال يا دريد ما عندك رأي آخر غير هذا؟ شوف لنا رأي تاني عندك غير ان احنا نرجع النساء والأولاد والأموال. شوف رأي تاني، انا جاي لك هو بطلب رأي تاني. قال عندي رأي، تصنع كمينا للقوم، تعمل لهم كمين، فإن كانت لهم الحملة عليكم هم اللي بدأوك وهجموا عليكم هجم عليهم الكمين من الخلف فتفرقوا وتشتتوا، وإن كانت لكم الحملة عليهم انتوا اللي هجمتوا الأول لم يبقى منهم شيء، انتوا هتهجموا والكمين يهجم من وراء تخلصوا عليهم كلهم. عمل لهم خط دريد وفعلا طبقوها، عملوا كمين. وهتعرف دلوقتي الكمين ده عمل ايه، سبب يعني مشكلة كبيرة للمسلمين. فبدأ يسأل تاني دريد، قال لهم اخبروني عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من المقدمة عليهم؟ مين المترتبين ازاي؟ مين اللي قدام؟ قالوا بنو سليم. قال هذه عادة لهم غير مستنكرة، طول عمرهم في المقدمة بنو سليم، دول الأبطال. النبي حطهم في المقدمة، ومين اللي عليهم؟ جاب لهم قائد من برة، خالد بن الوليد رضي الله عنه. هم شجعان وجاب لهم ايه؟ سيف الله المسلول. ودريد بن الصم يقول لهم مين اللي قدام؟ قالوا له بنو سليم، قال لهم عادة غير مستنكرة، طول عمرهم دي عادتهم، ما بوش ورا ابدا قدام. كله بيجهز بقى احوال. نرجع بقى لمكة، انا عايز ارجع لها من بدري فيها حبيبي عليه الصلاة والسلام. بيجهز رجال سلاح، وجاء وقت الخروج. يلا هيطلعوا بقى. طب النبي هيسيب في مكة مين؟ عليه الصلاة والسلام استخلف على مكة عتاة عتاب بن أسيد عنده قريب من 20 سنة، عنده على التحديد 18 سنة، على أهل مكة اللي ما طلعوش، العواجيز والمرضى والنساء والأولاد والعبيد واللي عندهم أعذار، ما لسه في ناس في مكة. النبي استخلف عليهم عتاب بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه. عنده كم سنة؟ 18 سنة، ويقدر يحكم بلد، رضي الله عنه. ده عتاب بن أسيد، وكان حديث عهد بالإسلام، ده لسه في فتح مكة لما سيدنا بلال النبي أمره يطلع فوق الكعبة، لما النبي أمره يطلع فوق الكعبة وأذن لصلاة الظهر، عتاب قاعد، فقال للي معاه لقد أكرم الله أسيدا، أبويا، يقول لهم على أبويا، لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع هذا الأسود ينعق فوق الكعبة. ده بينعق زي الغراب. شوف كان أول بيتكلم في الكلام ده، وهو كذا واحد قاعدين، فلما النبي طلع عليهم قال له أنت يا عتاب قلت كذا وانت قلت كذا وانت، وكان ابو سفيان قاعد، قال لهم لو تكلمت لاخبرت عني هذه الحجاره، هذا الحصى، وانا لو اتكلمت هيبلغوا عني، هيوصلوا خبر. فالنبي طلع عليهم قال له انت قلت كذا وانت قلت كذا وانت قلت كذا، فاسلم عتاب، سلم خلاص، دخل في الاسلام. والنهارده هو اللي النبي مستخلفه على ايه؟ مكه. وساب معاه مين؟ ساب معاه معاذ بن جبل يعلم الناس السنن والفقه، العالم سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال، وصف سيدنا معاذ انه يخدم العلماء يوم القيامة رمية ايه؟ بحجر، ده امام العلماء سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. هو كمان في التاريخ ده عنده كم سنة؟ حوالي 28 سنة، 28 سنة سيدنا معاذ، ومات وهو عنده 38 سنة، وهو إمام العلماء يوم القيامة. كل علماء الدنيا هيجي قدامهم سيدنا معاذ بن جبل رمية بحجر، يعني على آخر إيدك ما تجيب لو حدفت حجارة، مسافة بينه وبين كل علماء الدنيا سيدنا معاذ، أعلم الأمة بالحلال والحرام. فالنبي استبقاه في مكة يعلم الناس السنن، السنة كذا السنة كذا. طب مين اللي فاضل في مكة؟ هو الناس دول ما يتعلموش؟ في حرب، في قتال، في معركة، طب والناس اللي قاعدين ما يتعلموش؟ يتعلموا، اللي ما يحضرش المعركة يتعلم. إنما يا جماعة في ناس لا كده ولا كده، هذه الخطورة بقى، لا هو بيتعلم ولا هو بيدافع عن الإسلام والمسلمين. العلم مهم جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام استبقى في مكة معاذ بن جبل يعلم الناس السنن والفقه، يعرف ايه اللي يجوز وايه اللي ما يجوز، ايه الحلال وايه الحرام، ما هو الصواب وما هو الخطأ، تعليم الناس. في ناس ضعفاء، في عبيد، في حريم هيوصلهم من علم البيت، في مرضى، في كبار في السن، مسلمين محتاجين فقه، تعليم، تذكير. وهذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، نشر العلم بين الناس. وإلا إحنا علمونا كلمة كده في الجرائد والمجلات وبقت يعني إيه، يقول لك لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، في معركة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، يعني إيه؟ يعني حتى الناس اللي دول ما بيحاربوش تكلم عن الحرب، تكلم عن القتال، تكلم عن كذا، تكلم عن كذا، والدفاع المدني مش الدفاع المدني، والدنيا كلها في ناس في الحرب وناس تتعلم السنن والفقه. واضح يا جماعة المسألة دي؟ العلم ونشر العلم، وده منهجنا ودي دعوتنا الحمد لله، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الاهتمام بالعلم ونشر العلم، تشجيع الناس على طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة معاه كام؟ 12,000، وال 12,000 دول طلع في وسطهم بعض المشركين طالعين ينظرون إلى الأحداث ويرجون أن يصيبوا من المغانم، أكيد يمكن يصيبنا حاجة، يعني أنت عندكم عشم يعني، يعني مش هيحرمكم، عارفين كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله عارف كرم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كريم، حتى المشرك بعض المشركين طالعين يشوفوا ايه الاحداث، ومعهم نساء، وفي نساء خرجنا ركبانا ومشاة، اللي ركبه ركبه واللي ماشي ماشي، نظارا ينظرون لمن تكون الواقعه، الواقعه طالعين يشوفوا مين اللي هيغلب، ويرجون المغانم، لا مش هيحاربوا. في بقى نساء من المسلمين طلعوا مع النبي عصام للحرب، منهم أم سليم رضي الله عنها وأرضاها وغيرها كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. طيب أبو سفيان مسلم طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية مشرك طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك يمكن طلع عشان الدروع بتاعته، لو طلع يشوف ايه اللي هيحصل، سهيل بن عمرو ما اسلمش لسه طالع، وعدد من المشركين طالعين. ابو سفيان طول السكه ماشي ومعاه الجمل بتاعه، كلما سقط درع من احد قال يا رسول الله دعني احمله، سيبنا نشيله، طيب شيل، يسقط سهم يا رسول الله دعني احمله، احمله، يسقط ربح ما تجيش ماشي، واللي راكب على حصان ولا جمل ولا حاجه ممكن 12,000، فاللي بتوع منه حاجه بدل ما يوقف الفرس شد اللجام وقف فرامل ولا الجمل ده كله ماشي، فامشي وابو سفيان يبقى يجيب ايه الحاجه، لحد ما ملى الجمل بتاعه ايه دروعه ورماعه وماشي وراه. شوف زي ما قلت لك كده، لو انت شايف الخريطه ادي مكه وادي اوطاس، فالناس هيروح على اوطاس اهو، خلاص مالك بن عوف خد بنصيحة مين؟ دريد بن الصمة، فقال له الوادي ده، الوادي ده ده وادي في شعاب حتة كده تفريعات، قال له حتة جانبية املاها كماين كماين، فاتملت الحتة دي كماين، هنا في كمين، هنا في كمين، هنا في كمين، هنا في كمين، وعلى قمم الجبال حاطط أعداد هائلة جدا، فبقى في كماين رجالة على رجليها، وفي كماين من فوق الجبال في السكة من مكة إلى أوطاس. والنبي طلع عليه الصلاة والسلام، وهم ماشيين في السكة من مكة أي إلى حنين، المسافة دي من مكة إلى حنين، مروا بسدرة للمشركين، الصحابة المسلمين مروا بسدرة عظيمة يعني شجرة من السدر اللي هو النبأ، نبأ شجرة سدر كبيرة وضخمة خضراء خضراء للمشركين يعكفون عندها يوما في السنة ويذبحون عندها ويعلقون عليها سلاحهم. في الجاهلية المشركين كان عندهم السدرة دي لقريش ومن جاورها يوم في السنة، مولد ستنا ذات أنواط، ستهم يعني مولد السيدة ذات أنواط. إيه ذات أنواط دي؟ شجرة سدرة كبيرة بيعتكفوا عندها يوم في السنة، ده يوم المولد بالليلة كبيرة. بيعملوا ايه؟ يذبحوا عندها عشان البركة تحل في الذبائح، ويعلقوا فيها السلاح. بيعتقدوا ان السلاح لما يتعلق على الشجرة دي يتملى بركة، فلما يضرب بعد كده يموت. سرها باتع على الشجرة دي ذات أنواط. كلمة أنواط يعني التعليق، لأنه كانوا بيعلقوا عليها السلاح. التبرك بالشجر موجود في الجاهلية. فلما النبي والمسلمين عليه الصلاة والسلام عدوا على الحتة دي، رأى المسلمون سدرة عظيمة. أنا قلت لكم ما عدوا على السدرة، لا هم لما عدوا لقوا شجرة شبه ذات أنواط، مش ان هم شافوا ذات أنواط، لا استغفر الله، هم عدوا على شجرة كبيرة جدا شبه الشجرة اللي هي السدرة بتاعت المشركين، شبه ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، واحنا كمان عايزين نعلق بقى السلاح عشان لما يضرب ضربة ايه يموت من اول مرة. يبقى في سر بقى كده، ايه السر بقى؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، عايزين زيهم. عارف التقليد مشكلة، وكلنا عندنا التقليد ده يا جماعة، استغفر الله. بس الحمد لله ان شاء الله ما نكونش بالشرك، بس كلنا دايما نميل للتقليد. ما اقصدش كلنا يعني واحد واحد، لا. عارف لما اشوف حاجة زي كده عايز من ده، عايزين من ده يا جماعة، انا عايز من ده، انا عايز زيه. شفت عليك قفطان حلو، الماركة دي اسمها ايه؟ اشتري زيه. والطاية دي حلوة اشتري زيها، هعمل اجيب زيك برضه. اللي عندك انا هقلدك فيه. جبت محمول ماركته ايه؟ من عند مين؟ بكام؟ اجيب زيك. وتلاقيني جبت زيك برضه. صح ولا مش صح؟ حد ما عندوش كده يا جماعة؟ عايز من ده زي الاولاد الصغيرين، كل ما اشوف حاجة عايز من ده، عايز من ده، عايز من ده. فالمسلمين الجداد لما عدوا على السدرة الكبيرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القصة لما ربنا نجى سيدنا موسى واللي معاه، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ دول بيعبدوا صنم أصنام. مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ربنا منجيكوا لسه من فرعون واللي معاه، نعمة وربنا اللي نجاكوا، تقولوا عايزين صنم؟ عايزين تمثال؟ عايزين زي دول؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وبعد النبي قال إيه لما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة. بالضبط اللي عملته الأمم اللي قبلكم هتعملوا زيه، اليهود والنصارى كل الأمور. وده اللي حصل ولحد يومنا ده بيحصل، الناس بتتبع اليهود والنصارى في كل حاجة، حتى في الشركيات، حتى في الشركيات. فالنبي نهاهم عن كده، زجرهم. توحيد، توحيد، العقيدة، الإيمان، الإسلام، الإنسان قلبه يتعلق بالرحمن وحده جل جلاله، لا يتبرك بحجر ولا يتبرك بشجر ولا يطلب إلا من الله عز وجل. لا الشجر بيطلع بركة ولا بيوب البركة، ولا الحجر ولا الناس، البركة من الله. شفت العقيدة والتوحيد؟ وبعدين النبي كمل عليه الصلاة والسلام، رايح أوطاس، وصل إلى حنين. عند حنين كانت المفاجأة، وهي ما نذكرها في لقاء آخر إن شاء الله. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.